معجم ما ألف عن العلامة السيوطي رحمه الله تعالى وتراثه التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، وصدر منه حتى الآن المجلد الأول، وفيه التعليق على سورة الفاتحة وسورة البقرة، وهو من إصدارات مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك رقم 5. والله موفق.